الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثاني من سورة صاد، ومع الآية الحادية عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. يعني الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يعزي النبي عليه الصلاة والسلام. معنى يعزيه بمعنى أنه يطمئنه، بمعنى أنه يؤنسه. فأنت يا محمد لست وحدك المكذب، أقوام كثر أتوا قبل قومك وكذبوا كما كذب قومك. لست أنت وحدك المكذب، فالأنبياء الذين جاءوا قبلك كذبوا كما كذبت. الإنسان أحياناً حينما تأتيه مشكلة، وهذه المشكلة متكررة، يرتاح، لا لأن هذه المشكلة ليست مشكلة، ولكن هذا من سنة الله في خلقه. منذ أن خلق الله الإنسان هناك كفر وإيمان، وبين الكفر والإيمان معركة أزلية أبدية في أي عصر. الناس رجلان: مؤمن غر كريم وفاجر لئيم. وبين المؤمن والفاجر معركة مستمرة. أي حدث يفسره المؤمنون تفسيراً نابعاً من إيمانهم ومن تدينهم ومن عقيدتهم، والحادث نفسه يفسره الكفار تفسيراً نابعاً من لؤمهم ومن بعدهم ومن جفوتهم ومن حرصهم على الدنيا. فالإنسان ما لازم يتفاجأ إذا دعا إلى الله وعارضه المعارضون، ما ينبغي أن يفاجأ إذا تمسك بأهداف الدين وانتقده المنتقدون، ما ينبغي أن يصعق إذا سلك طريق الإيمان وأقام من حوله من أهل الدنيا حوله النكير. هذا وضع طبيعي جدا. المؤمن الصادق يوطن نفسه على أن الحق والباطل لا يلتقيان ولا يتهادنان، ولا يمكن للباطل أن يتوافق مع الحق. الحق حق والباطل باطل، لكن الحق واحد والباطل متعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الخط المستقيم واحد، بين نقطتين لا يمر إلا خط مستقيم، المستقيم الآخر يأتي فوقه تماما. فالحق واحد. لو جلست مع المؤمنين في شتى العصور، لو أتيح لك أن تجلس مع مؤمنين من مختلف العصور، من مختلف الأمكنة، من مختلف الأزمنة، من بيئات متنوعة، من مستويات مختلفة، مؤمن غني مؤمن فقير، مؤمن مثقف ثقافة عالية، مؤمن غير مثقف، مؤمن مدني، مؤمن ريفي، مؤمن من أسرة عريقة النسب، مؤمن من أسرة ضعيفة النسب. الإنسان المؤمن له صفات وله قيم وله طباع وله أخلاق، كلها تصب في حقل الإيمان، بينما الكافر له منطلقات وله تفكير وله طريقة في التعامل وله قيم وله تصورات، كلها تصب في حقل البعد عن الله عز وجل. لذلك هذه الكلمة كذبت قبلهم، قبل قليل ولقد سبقت كلمتنا بالدرس درس قبل الماضي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. هذا قانون ثابت. واليوم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون، وفرعون ذو الأوتاد الذين بنوا الأهرامات، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. ما الذي يجمع بين هؤلاء الأقوام جميعا؟ أنهم انطلقوا من شهواتهم، حينما انطلقوا من شهواتهم كذبوا بالحق، لأن الحق يحد من شهواتهم، كذبوا الحق واتبعوا شهواتهم. لذلك ربنا عز وجل قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صفات دقيقة، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، بل هم في شك يلعبون، في شك من القيم الثابتة، في شك من العقيدة الصحيحة، دائما في تشكك، لك لا أدري، لست أدري، ولماذا؟ لست أدري، لست أدري. سمة الشك من سمات أهل الكفر، سمة الشك، سمة الصد عن سبيل الله من سمات أهل الكفر، سمة يبغونها عوجا من سمات أهل الكفر. نعم، فيجمعهم جميعا أنهم انقطعوا عن الله عز وجل واتبعوا الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ومن لوازم هذا الاتجاه فسوف يلقون غيا. المصائب والمحن والآلام والكوارث الطبيعية، لهذا يقول الله عز وجل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني كأن الله عز وجل يبين أن كل هؤلاء الأقوام انطلقوا من منطلق واحد، انقطعوا عن الله عز وجل، وانقطاعهم عن الله عز وجل جعلهم يتبعون الشهوات، أو اتباعهم الشهوات جعلهم ينقطعون عن الله عز وجل. إما أن تجعل اتباع الشهوات سبباً وترك الصلاة نتيجة، أو أن تجعل ترك الصلاة سبباً واتباع الشهوات نتيجة، أو أن تقول هناك أو أن تقول هناك علاقة ترابطية بين اتباع الشهوات وبين ترك الصلوات. هؤلاء الأقوام كلهم جمعهم الكفر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ملة الكفر واحدة. وأنت إذا التقيت بكافر، الكافر هو الكافر في تفكيره، في ماديته، في أنانيته، في تفسيراته الأرضية، في كبره، في استعلاؤه، الصفات مشتركة. يعني المؤمنون في شتى الأقطار والأمصار وفي كل زمان ومكان لهم صفات واحدة، والكفار لهم صفات واحدة، أي أن الإنسان إما أن يتصل بالله عز وجل، بهذا الاتصال تصطبغ نفسه بالكمال، فهو منصف، فهو متواضع، فهو حليم، فهو غيور، فهو رحيم، فهو كريم. الصفات الخلقية كلها نابعة من الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا، يعني إنسان موصول ومع هذه الصلة انضباط شرعي، ومع الانضباط الشرعي في إحسان للخلق، ومع الإحسان في سلام من الله عز وجل، وفي سعادة في الدنيا والآخرة. كلام مختصر مفيد. اتصال بالله، وقبل الاتصال معرفة، تعرفه فتتصل به، فتنضبط بأمره ونهيه، فتحسن إلى خلقه، فتسلم في الدنيا وتسعد في الدنيا والآخرة. أو لم تعرف الله عز وجل، إذن أنت لست موصولا به، وحينما لا تتصل بالله عز وجل هناك الشهوات قوى قوية جدا تندفع إلى إرواء الشهوات. طبعا فيما يصح وما لا يصح، فيما يجوز وما لا يجوز، الاندفاع في إرواء الشهوات يأتي إلى العدوان، ينتهي بالعدوان، والعدوان إساءة، ومع الإساءة في عقاب، ومع العقاب في ألم. يعني الكلام واضح كالشمس. معرفة، اتصال، انضباط، إحسان، سلامة، سعادة. جهل، انقطاع، عدم انضباط، شهوات، طغيان، شقاء في الدنيا وشقاء في الآخرة. فهذا الجمع، هي كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أصحاب البساتين، أولئك الأحزاب. ما معنى أولئك الأحزاب؟ يعني هؤلاء الأقوام الأقوياء الذين يملؤون السمع والبصر. يعني بكل مجتمع بشري في دول قوية جدا مرهوبة الجانب، في معها سلاح نووي، يعني مشيئتها نافذة في العالم كله، سفيرها محترم جدا لأنه بيمثل دولة عظمى. قال أولئك الأحزاب، هؤلاء الأقوياء الذين كفروا وانقطعوا وأساءوا دمرناهم. فأي قوم آخرون إذا كفروا كفرهم وانحرفوا انحرافهم وتكبروا تكبرهم لا بد من أن يلقوا المصير نفسه. معنى أولئك الأحزاب، هؤلاء الذين كانوا ملء السمع والبصر، هؤلاء الذين كانوا أسياد الدنيا، هؤلاء الذين كانوا مسيطرين، هؤلاء الذين كانت كلمتهم نافذة في كل بقاع الأرض، هؤلاء دمرناهم. أولئك الأحزاب يعني كانوا متحزبين، يجتمعون، يخططون، يتآمرون على الضعفاء، ينهبون الثروات، يأخذون الغلات، يسيطرون على أسماع الناس، ينقلون الأخبار التي ترضيهم، يضعون في التعتيم الأخبار التي تزعجهم. هؤلاء المسيطرون، أولئك الأحزاب، دمرناهم وأهلكناهم وجعلناهم أحاديث. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. إن كل، يعني ما منهم واحد إلا وقد كذب الرسل، وحينما كذب الرسل استحق العقاب من الله عز وجل. معناها التكذيب يتبعه الانحراف، والانحراف يتبعه العقاب، فالعقاب لا للتكذيب بل للانحراف. الإنسان إذا كذب الله، كذب نبي الله عز وجل، ومن لوازم تكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام عدم اتباع منهجه. والإنسان إذا ما اتبع منهج النبي وما اتبع منهج القرآن سوف يأخذ ما ليس له ويعتدي على الآخرين، لذلك الله عز وجل يعاقبه. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. يعني الإنسان ألا يستطيع أن يستقرئ من التاريخ أن كل قوم كذبوا رسلهم واتبعوا شهواتهم وعتوا وطغوا وبغوا حاسبهم الله حسابا عسيرا. ربنا عز وجل قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الأحداث وحدها تنبئك بالأخبار، الأحداث وحدها تنبئك بالأخبار، ممكن تستخلص حقائق من أحداث متعددة، والإنسان مع نفسه إذا أراد أن يستقرئ حوادث من أقوام متباينة شيء، وإذا أراد أن يستقرئ الحوادث من قوم واحد شيء، وبإمكانه أن يستقرئ الحوادث من حياته الشخصية شيء آخر. يعني أنت لا تبعد كما يقولون، كلما أقبلت على الله عز وجل شعرت بالتوفيق، شعرت بالسعادة، كلما أعرضت عن الله عز وجل شعرت بالقلق، شعرت بالتعسير. فالتيسير والتعسير، الإقبال والإدبار، التوفيق وعدم التوفيق، هذه مشاعر متناقضة. فأنت ألا تستطيع أن تستنبط من حوادثك اليومية أنك اليوم صليت الفجر في جماعة وقرأت القرآن وأقبلت على الله عز وجل، إذا يومك يوم آخر فيه التوفيق، فيه الراحة، فيه الطمأنينة، فيه الاستقرار، فيه قوة الحجة، فيه سداد الرأي، فيه الحكمة البالغة، وحينما فاتتك صلاة الفجر في جماعة خرجت من بيتك لا تلوي على شيء، في ضياع، في قلق، في حمق أحياناً، ألا يمكن أن تستقرئ؟ حينما أكلت المال الحلال بارك الله لك فيه، وحينما أكل الإنسان مالاً حراماً أتلفه الله، حينما اعتززت بالله أيدك الله ونصرك، حينما تعتز بغير الله يخذلك ويقهرك. إذا استقرئ أنت، يمكن أن تستقرئ الحقائق من الحوادث التي تجري معك شخصيا. الإنسان، أنا كنت أعبر عن هذا بالتعبير الشائع، لما يفهم على الله عز وجل قطع نص الطريق. يعني لماذا فعل الله بك كذا؟ لأنك فعلت كذا. لماذا وفقت؟ لأن نيتك كانت طيبة. لماذا جاء التعسير لهذه المخالفة؟ لماذا نشب خلاف في البيت؟ لأن البصر قد أطلق في الحرام. لماذا سعدت في البيت؟ لأنه في غض بصر. ألا يمكن أن تستقرئ بين كل موقف تقفه وبين النتائج قاعدة؟ هذا هو المؤمن، فكره جوال دائما. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرني ربي بتسع، خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبرة. يعني كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، يجمعهم جميعا الصد عن سبيل الله، يجمعهم التكذيب برسالات الأنبياء، ويجمعهم الصد عن سبيل الله، يجمعهم اتباع الشهوات، يجمعهم يبغونها عوجا، يجمعهم بل هم في شك، يجمعهم يلعبون، الشك واللعب، الصد عن سبيل الله، وابتغاء الأمور بشكل أعوج غير سليم. هذا كله من صفات الكفر. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. أما هؤلاء الذين يكذبون كما كذب الذين من قبلهم، هؤلاء الذين ينحرفون كما انحرف الذين من قبلهم، هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله كما صد آخرون عن سبيل الله من قبلهم، هذا ماذا ينتظرهم؟ ينتظرهم العذاب أيضا. يعني إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يصدون عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يعني ألا تستنبطون من كل هذه الآيات وهذه الحوادث حقائق أن الإنسان يكذب بلا عقاب، مهما كان قويا، مهما كان جبارا، مهما كان عنيدا، مهما كان متعجرفا، العجرفة والصلف والغطرسة والكبر والقوة. أولئك الأحزاب وقد دمرهم الله عز وجل، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. يعني مثلا لو أن هناك رافعة على أساس الجذب المغناطيسي الكهربائي، يعني سطح من الحديد محاط بوشيعة فيها تيار كهربائي، هذه الرافعة يمكن أن تحمل عشرات الأطنان من الحديد. إذا أراد العامل على هذه الرافعة أن يسقط الأحمال كلها، ما عليه إلا أن يضغط ذراً أو مفتاحاً يقطع التيار عن هذه الرافعة، فإذا كل هذه الأحمال تقع فجأة. الله عز وجل يعني من باب التقريب، الأقوياء في الأرض مهما على شأنهم، طيب هؤلاء الأقوياء في المشرق كيف تفككت عراهم وكيف انهارت أبنيتهم وكيف يعني أصبحوا شذر مذر وكيف أصبحوا مضغة في الأفواه وكيف تداعت هذه القلاع التي ما يظن أن تتداعى. هذا من الدلائل التي ساقها الله عز وجل. قال ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. معنى فواق يعني إذا الإنسان أراد أن يدوس نملة فرضا يحتاج ضربتين، ضربة واحدة نملة صغيرة، مع أنه قتل حرام بالمناسبة، لكن إنسان جاهل لو أراد أن يدوس نملة ليقتلها، هو رجل وزنه 80 كيلو طويل عريض، نملة ماشية صغيرة، يعني مثلا كم ضربة تحتاج كي تموت؟ واحدة. لكن في حيوان يحتاج إلى ضربتين أو ثلاثة يقول لك هلكني حتى قتلته. أما النملة ما صرصور صغير ما لها من فواق. فهؤلاء الأقوام مهما عظم شأنهم، مهما قوي عودهم، مهما على ذكرهم، هل ينظر ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق؟ يعني لا تحتاج إلى صيحة ثانية، لا تحتاج إلى إعادة. الفواق هنا بمعنى الإعادة، يعني على الله عز وجل كن فيكون، زل فيزول، كن زل كلمة. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. على الله الأمر سهل جدا. الإنسان قد يطغى قد يتكبر، لكن هو في قبضة الله عز وجل، قلبه بيد الله، يقول لك سكتة دماغية، أحيانا وفاة بلا سبب. الإنسان ضعيف، ضعيف جدا، يعني حياته متوقفة على عمل عشرات الأجهزة وعشرات الغدد وعشرات المراكز العصبية وعشرات الدسامات وعشرات المراكز المتوازنة. فالإنسان المعجزة أن يكون سليما، المعجزة. ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. المعنى الآخر لفواق، النبي الكريم يقول العيادة فواق ناقة، فواق ناقة يعني لا تكون طويلة، قصيرة. فواق الناقة، إذا حلبت الناقة وتركتها فترة يسيرة كي تحلبها ثانية، هذه الفترة اليسيرة هي الفواق. يعني مدة ربع ساعة ثلث ساعة أحيانا تتمكن تحلبها مرة ثانية من أجل أن تطعم وليدها. فالفواق فترة بسيطة، يعني ما في راحة بين الحلب، ما في راحة بين حلبتين طويلة، راحة قصيرة. حتى هذه الراحة القصيرة لا تكون حينما يأخذ الله الكفار. الأيام الإنسان ضربة وبتريحه ضربة، أما لما ربنا عز وجل يأخذ هؤلاء الكفار ضربة واحدة ليس في أثنائها راحة إطلاقا إلى أن يقضي عليهم. المعنى الأقرب للمنطق: ما لها من فواق، ما لها من إعادة. صيحة واحدة، كلمة واحدة للتأكيد، ضربة واحدة ما لها من فواق. ومع كل هذا فالكفار دائما يستهزئون، وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الكافر يخاف بعينه لأنه عطل فكره، إذن يخاف بعينه. أما الإنسان العاقل يخاف بفكره وبعقله. الإنسان العاقل يتوقع الشيء قبل مجيئه، لكن الإنسان الجاهل يقترب أيها الإخوة. المعنى المناسب: ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، لا تحتاج إلى إعادة. هذا هو واقع الإنسان. هلأ الزلازل مثلا، تلاقي عمارة طويلة عريضة ب 59 ثانية أصبحت كتلة من الرمل، من الإسمنت المطحون، بأشخاصها، برجالها، بنسائها، بأطفالها، بتزييناتها، بثرياتها، بأثاث البيوت، حتى بالأموال. في زلزال مصر في بعض العمارات يسكنها طبقة غنية جدا، طبعا وجدوا بين الأنقاض، وجدوا حقائب فيها أموال طائلة، فيها حلي، فيها ألماس. إنسان قاعد ساكن فجأة رأى نفسه تحت الأنقاض، باخرة غرقت مرة بالبحر الأحمر، إنسان راكب درجة أولى بغرفة خاصة بالباخرة، فجأة رأى نفسه تحت في أعماق البحر. يعني الإنسان ضعيف، يركب طائرة يقول لك وقد مات جميع ركابها، بخبر ثلاث كلمات 350 راكب وقد مات جميع ركابها، يحترقوا، لا يبقى لهم أثر إطلاقا إلا الصندوق الأسود الذي فيه تسجيلات آخر مكالمات. باخرة تلاقي في أعماق المحيط أصبحت فيها 5-6 آلاف. القصة معروفة عندكم، أي باخرة تيتانيك، قيل عنها إنها لا تغرق، وقال بعض الحمقى إن القدر لا يستطيع أن يغرقها، أنه مصمم تصميم عجيب. من أشهر البواخر في أول رحلة لها من أوروبا إلى أمريكا كان على ظهرها أثرياء العالم، يعني أساسها ومسابحها وملاهيها الليلية ونواديها الليلية والرقص والموسيقى والمطاعم والغرف والأجنحة، يعني كل الحضارة في الباخرة هي. وفي أول رحلة لها اصطدمت بجبل ثلجي شقها شطرين فغاصت. هذا رد السماء للأرض. فالإنسان بيركب أيام باخرة، بيركب طائرة، بيركب سيارة، تلاقي بنهار منزل أحيانا ما لها من فواق، الإنسان ضعيف، ما نهار بيته، مرض، الله عنده آلاف الأدوية، أمراض. لذلك ومع كل هذا هؤلاء يقولون: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. القط هنا النصيب، يعني عجل نصيبنا من العذاب. يلا وين العذاب؟ استهزاء، هذا قول استهزاء. عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. أخي أنت يا سيدنا، خلي يجي العذاب ونخلص، ما لنا مرتاحين بإلك كلام. حينما يأتي العذاب تراه يعني يصيح كالكلاب حينما يأتي العذاب. فالعاقل هو الذي يفكر ويعقل ويبحث عن منهج الله عز وجل، ويطبق أمر الله عز وجل، ويتصل بالله عز وجل، حتى إذا ما جاء العذاب شعر أنه في مأمن ومنجاة. اصبر على ما يقولون. الله عز وجل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر على قول هؤلاء المكذبين، على أقوالهم، على تخرصاتهم، على استهزائهم، على صدهم للحق، اصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. أيها الإخوة، قبل أن نمضي في الحديث عن قصة هذا النبي الكريم وفي الحديث عن نبي يأتي بعده سيدنا سليمان، هاتان القصتان تتمحوران حول محور واحد. ما هو هذا المحور؟ المؤمن بشكل عام له نشاطان، نشاط في العبادة ونشاط في العمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.